الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن قيل لك شيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجب عليه ذلك الوجه، ووجب له ما وجب له وثنى عليه ثنى عليه. قيل أن الأمر كذلك، ولكن إذا كان ذلك فقط الشرك لا يلزم إثبات ما يمتنع عن ربه سبحانه وتعالى، ولا نفي ما يستحقه لم يكن منيعا كما إذا قيل إنه موجود حيا عليم سميع بصير. وقد سمى بعض المخلوقات حيا عليم سميع بصيرا، فإذا قيل إلى يوم يجوز عليه ما يجوز على ذلك بها كونه موجودا حيا عليم سميع بصيرا. قيل لا تكن هذا قدر الشرك ليس منيعا على الرب تعالى، فإن ذلك لا يقضي جلوسا ولا يزال ولا نقرا ولا شيء مما كانت لا تجربيه. وذلك كان قدر الشرك وهو مما الوجود او الموجود او الحياه او الحي او العلم او العليم او السميع والبصير او السميع والبصير او القدره او الوزير. والقدره الشرك مطلق كلي لا يخص باحد ما بعد الاخر، فلم يقع بينهما شراك لا فيما يخص بالمنكر المحدث ولا فيما يخص بالواجب القديم، فإنما يخص به أحد ما يمنع شراكهما فيه. فإذا كان قدر المشترك الذي اشترك فيه ثلاث كمال كالوجود والولايات والعلم والقدرة ولم يفي ذلك ما يدل على شيء مصائف المخلوقين، كما لا يدل على شيء مصائف الخالق الذي لم يكن في هذا محر أصلا، بل إثبات هذا لوازم الوجود. فكل موجود لا بد بينهما من نفي هذا، ومن نفى هذا لزمه تحقيق الوجود في كل موجود. لا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، ذكر المصنف هنا اعتراض بعض المعطلة بقولهم إن الشيء إذا شاء غير من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه، ووجب له ما وجب له وامتنع عليه ما امتنع عليه. وجاب المصنف على ذلك بقوله: لنفترض أو هب أن الأمر كذلك، ولكن إذا كان ذلك قدر اشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه وتعالى، ولا نفي ما يستحقه لم يكن ممتنعا. فنحن نعلم أن ما يطلق على الخالق سبحانه وتعالى وما يطلق على المخلوق له ثلاث أحوال: الحال الأول النظر إلى ذلك اللفظ من حيث هو، فمثلا لفظ الحياة أو السمع أو البصر أو العلوم، هذا اللفظ من حيث هو يفيد معنى، ذلك معنى يجب إثباته لله حقيقة ويجب إثباته للمخلوق حقيقة. فلفظ الحي يفيد معنى الحياة، فلذلك نحن نقول لله حياة حقيقة وللمخلوق حياة حقيقة. وهذا يسمى هنا القدر المشترك، القدر المشترك أي أن اللفظ إذا أضيف إلى الله تعالى أو إلى المخلوق أو سمي به الخالق أو سمي به المخلوق أو سمي به الخالق أو سمي به المخلوق فمعنى اللف حيث هو دون إضافته إلى الله تعالى أو إلى المخلوق ذلك معنى سمي به الدرش المشترك. فعندما نقول لفظ الحياة أو لفظ الحي أو لفظ السميع ولفظ الحي في معنى الحياة لفظ السميع في معنى السمع وهو إدراك المسموعات فهذا معنى أن يثبت لله حقيقة ويثبت للمخلوق حقيقة ولكن في حال تقييده أي في حال إضافته إما إلى الله وإما إلى المخلوق فإنه في هذا له في كل خصائص له في كل خصائص فإذا قيل حياة الخالق فهنا أنت أعطى الحياة إلى من؟ إلى الخالق سبحانه وتعالى أي إلى الله وإذا قلت حياة المخلوق أنت هنا أضفتها إلى من؟ إلى المخلوق فيقول المصنف هنا أنه بالنظر إلى المعنى المشترك فإن إضافتها المعنى إلى الله تعالى لا يعني على هذا أنه يجوز عليه ما يجوز على المخلوق أو يمتنع عليه ما يمتنع على المخلوق أو يجب له ما يجب من للمخلوق أو العكس فلذلك قال هنا لا يستلزم ولكن كان ذلك القدر مشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه وتعالى فمثلا إذا قلت لك إذا قلت الحياة فإن إضافة معنى الحياة إلى الله تعالى لا يستلزم النوم لا يستلزم ماذا؟ النوم ونعلم أن النوم ممتنع في حق من؟ في حق الخالق كما قال تعالى لا تأخذ سلسلة ولا نوم بينما النوم جائز حق من؟ في حق المخلوق فإذا قال هنا لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه وتعالى ولا نفي ما يستحقه يعني ولا نفي هذا ما يستحقه لم يكن ممتنعا ما هو الذي لم يكن ممتنعا ابقى قدر المشترك ابقى ماذا القدر ماذا المشترك لأنك إذا قلت حياة الخالق فإنك بهذا تجعل لها خصائص ليست كخصائص حياة المخلوق فإذن إذا أثنى القدر المشترك هذا لا يعني أننا أجزنا أو نعنعنا أو جوجبنا على أحدهما يجب أو يجوز أو يمتنع على الآخر لا يستلزم هذا لا يستلزم هذا فقال هنا إذا نتيجة لم يكن ممتنعا أعطاك مثال فقال كما إذا قيل إنه موجود حي عليم سميع بصير وقد سمى بعض المخلوقات حيا عليما سميعا بصيرا فإذا قيل فبعد هنا هذا أطلق بحق الخالق أطلق بحق من المخلوق فإذا جاء أحد قال فإذا قيل يلزم أن يجوز عليه ما يجوز على ذلك أي يجوز على الخالق ما يجوز على المخلوق من جهة كونه موجودا حيا سميعا بصيرا قيل لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعا أي إذا كنت تعني القدر المشترك من إثبات معنى الحياة والسمع والبصر والعلم ونحو ذلك فهذا لازم ليس فيه محظور لماذا؟ لأن القدر المشترك يعطي المعنى دون إيش؟ دون خصائص المخلوق أو خصائص من؟ الخالق. فإذا قلت الحي فيعطيك معنى الحياة. فإذا معنى هذا معنى هل يمتنع حق الخالق؟ هل معنى الحياة السمع أو البصر يمتنع حق الخالق؟ الجواب لا. فإذا قيل لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعا، ما هو لازم هذا القدر المشترك؟ إثبات معنى الحياة، إثبات معنى السمع، إثبات معنى البصر، وهكذا. فهل لازم هذا ممتنع؟ وكيف يمتنع الله تعالى على أثبته لي؟ بنفسه قال: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال: وهو السميع البصير، وهكذا. فإذا ليس ممتنعا على الرب، فإن ذلك لا يقتضي حدوثاً، لا يقتضي إيش؟ حدوثاً، ولا إمكاناً، ولا نقصاً، ولا شيئاً ما ينافي صفات الربوبية. فاللفظ حيث هو يعطي معنى اللفظ، فيعطيك معنى الحياة، أو معنى السمع، أو معنى البصر، وهذا لا يستلزم، يعني في حال جعله لفظاً عاماً لا يستلزم أن يضاف له النقص، أن يضاف له ماذا؟ النقص. فليس حقنا أن تقول هذا يلزمه الموت، أو يلزمه النوم، أو يستلزمه ماذا؟ العدم وغير ذلك، لأن هنا لفظ مشترك لم يضر الخالق ولم يضر إلى من؟ إلى المخلوق، فيرى لفظاً حيث من حيث هو. قال هنا: فإن ذلك لا يقتضي حدوثا، ولا إمكانا، ولا نقصا، ولا شيئا مما ينافس صفات الربوبية، لأنه لفظ مشترك عام، لفظ مشترك عام، فما أفاده معنى يثبت لله سبحانه وتعالى. متى يتأتى ما قالوا؟ في حال تقييده أو إضافته إلى المخلوق. فعند ذلك نعم، حياة المخلوق تقول عنها إنها مسبوقة بالعدم، وينحل الفناء، ويعتريها أنواع من النقص كالموت والنوم والجوع والعطش ونحو ذلك. فهذه تأتي متى؟ لما أضيف إلى من؟ إلى المخلوق. أما في حال القدر المشترك، فالقدر المشترك يعطي معنى دون هذه اللوازم. متى تأتي هذه اللوازم؟ إذا أضيف إلى المخلوق. فلماذا يقول هذا؟ لأن المعطلة أراد نفي هذا المعنى الذي في اللفظ، أراد نفي معنى الحياة، أو معنى السمع، أو معنى البصر، أو معنى العلم، أو معنى العلو، ومعنى صفاته. لماذا؟ لزعمهم أنها زلزوش التماثل. فأين التماثل إذن؟ هل له وجود؟ لا وجود له هنا. عرفت هذا؟ إذا قلت قدر المشترك، فإن هذا لا يعطي تماثل بين الخالق ماذا؟ والمخلوق، باعتبار أنه في حال إضافته إلى الخالق له خصائص، في حال إضافته إلى المخلوق له خصائص أخرى. فقال هنا: وذلك يؤكد هذا، وذلك أن القدر المشترك وهو مسمى الوجود أو الموجود أو الحياة أو الحي أو العلم أو العليم أو السمع والبصر أو البصير أو القدرة أو القدير، القدر المشترك مطلق كلي، مطلق إيش؟ كلي، لا يخص بأحده ما دون الآخر، لا يخص بأحده ما دون دون الآخر. بمعنى أنه مطلق كلي، أي أمر مقدر في الذهن، أمر مقدر بماذا؟ في الذهن. لا يمكن أن تصور موجودا بوحده في الخارج. فإذا قلت العليم فإنه يفيد بك معنى إيش؟ العلم. لكن العلم من حيث هو لا بد أن تصور موجودا في إيش؟ في الخارج. هل يمكن للعلم أن يقوم بنفسه؟ فالعلم أن يكون بكتاب مثلاً، أو بشخص معين، لكن ذهن إيش؟ هذا معنى مطلق إيش؟ كلي، مطلق إيش؟ كلي. فهو كلفظ يفيدك هذا المعنى، العلم من العليم، والسمع من إيش؟ السميع، والبصر من البصير. فإذا هذا القدر المشترك مطلق للي لا يختص بأحدهما، لا يختص بالخالق ولا يختص بمن بالمخلوق، وإنما هو إيش؟ أمر مقدر ذهنه هنا بحيث يفرق بين معنى الحياة ومعنى العلم ومعنى السمع ومعنى البصر وهكذا. فقال هنا فلم يقع بينهما اشتراك، فلم يقع بينهما اشتراك لا فيما يختص به الممكن المحدث ولا فيما يختص به الواجب القديم. لماذا؟ لأن القدر المشترك لا يختص بأحدهما. فإذا كان لا يختص بواحد من اثنين الخالق والمخلوق، فإذا هل يكون في هذا الاشتراك؟ هل يكون في هذا الاشتراك؟ بمعنى أنه لا يختص بالخالق، فنعم لا يجوز أن يقلب المخلوق. لماذا؟ لأن خصائص حياة الخالق أنها حياة لم تسبق بعدم ولا يعيها الزوال ولا يعيها الحصب بأي وجه من الوجوه. فهي لا يختص بالخالق وكذلك لا يختص بالمخلوق. نعم، لأن خصائص المخلوق أن حياتها تسبق بعدم ويلحقها الزوال ويعيها أنواع من النقص، أنواع من النقص. فقال لنا فإنما يختص به أحدهما يمتنع اشتراك ما فيه. فنعم، في حال الاختصاص كل منه له خصائص، وما من خالق بخصائص في الحياة يمتنع على المخلوق أن يشارك فيها الخالق، وما من مخلوق بخصائص في حياته يمتنع على الخالق أن يشترك فيها مع المخلوق. فإذا على هذا تثبت الحياة الكامل من الله تعالى، وتثبت الحياة الناقصة اللائمة بمن؟ بهذا المخلوق مخلوقات الله سبحانه وتعالى. قال هذا هنا فإذا كان القدر المشترك الذي اشترك فيه صفة الكمال، صفة ماذا؟ كمال. لأن الوجود أو الحياة أو العلم أو القدرة هذه ماذا؟ صفات الكمال. ولكن في ذلك ما يدل على شيء من خصائص المخلوقين، أي لم يكن في إطلاقه على الخالق ما يدل على خصائص ماذا؟ المخلوقين. كما لا يدل على شيء من خصائص الخالق لم يكن في إثبات هذا محذور أصلا. هل فيه محذور؟ ليس فيه محذور. لماذا؟ لأنه لا يدل في حال عرفته للمخلوق أنه أخذ المخلوق، فإن على نفسه سيشعر محلوقه في هذا أن هذا الخالق أو هذا أو المخلوق. بل إثبات هذا لوازم وجود، فكل موجودين لا بد بينهما ما مثل هذا. فبعد القدر اشترك لا بد وجوده، لا بد من هذا. إذا قلت الله المخلوق أن على المخلوق ينطلق على الخالق على العالم أقوى الوجود على المخلوق فهذا من المثبت لله تعالى وجود شيء لا بد من هذا. تزيد تعطيل وجود كل اللي موجود. فهذا الذي تعالى على معقلة نفى هذا على الخالق، فلما نفى عطل وجوده، عطل ماذا؟ وجوده. لأن الجهم يقول لا ليس بشيء ولا ليس بشيء. فلما نفى عن جميع الأسماء وجميع الصفات بقي بعد ذلك معطلا عن الوجود، معطلا عن ماذا؟ عن الوجود. نعم. قال ولو هذا لضمن على علم وعلى على هذا ثقيق قول الجهمية تفتوا معطلا، وكان الجهم يظن فماه شيئا، وربما ما قال الجهمية هو شيء ذاك كالشائي. فإذا نفذ رجل ترك المقطع فإذا نفذ رجل وعطل معنى العلم، وعطل معنى السمع، وعطل معنى البصر، وهكذا عطل الله عن اسمائه وصفاته وعطل معنى وجوده. فقال هنا هذا حقيقة قول الجهمية. عرفت هذا؟ طلع عليه الأئمة سموه ايش؟ معطلة. وكان الجهم ومعلوم قول الجهمية أنهم ينفون ايش؟ الأسماء والصفات. وكان الجهم ينكر أن يسمى الله شيئا، ينفي جميع ايش؟ أسمائه. وربما قال الجهمية هو شيء لا الأشياء، هو شيء لا كالأشياء. عرفت هذا؟ وهذا حقيقة التعطيل. حقيقة ماذا؟ من جهة إذا جئت إليه فنعم هو الله، يعني شيء لا كالأشياء. نعم شيء لا كالأشياء، لكن أن تعطله عن كل شيء هذا هو التعطيل. فلا أنها كلمة حق لكن فيها إيش؟ باطل. فنعم الله ليس كمثله شيء. لكن قصدت بهذه العبارة أنك تنفي أي قدر مشترك، فهذا يعني أنك فرره عن الوجود، فرره عن الوجود وجعلت العدم سواء، جعلت العدم سواء. لماذا؟ لأنه كما قال هنا فإذا نفى القدر المشترك لقلقا لازم تعطيه ليش؟ التام. لازم تعطيه ماذا؟ التام. فإذا قلت لا يسمى حي لأن المخلوق يسمى حي، فأنت عطلت عن معنى الحياة. وإذا قلت لا يسمى سميعا أو بصيرا فهنا أنت عطلت عن السمع والبصر، بما بدعوى أن المخلوق يسمى بيش بهذا. فمثل هذا حتى التعطيل التام، التعطيل ليش؟ التام. فلم يلقي لأسماء الله أي معنى أو أي مدلول، فإذا اسم سميع عليم وبصير قدير، إذن في هذا نفى القدر اشترك. لما نفى القدر اشترك بقي الشيء معطل، بقي الشيء معطل لأن حقيقة الآراء لا معنى لها، لا معنى لها. وهذا الذي يريده معطل، هذا الذي يريده المعطل. نعم. قال ولما أنزل بها الرب سبحانه وتعالى لك يا ياتي والعلم وقدرته، بل الوجود والثبوت والحقيقة ونحو ذلك يجب له لوازمها، فإن ثبوت المعلوم يقتضي ثبوت اللازم، وخصائص المخلوق التي يجب تلزيم بها ليست لوازم ذلك أصلا، بل تلك من لوازم ما يختص بالمخلوق من وجود وحياة وعلم ونحو ذلك. والله سبحانه وتعالى لا مدفع عن خصائص المخلوق ومن خصائصه. نعم. فلاحظ هنا قال هذا المعاني التي يوصف بها الرب، أراد قول ايش؟ الجهمية. المعاني التي يوصف بها الرب سبحانه وتعالى كالحياة والعلم والقدرة، بل أيضا لفظ الوجود والثبوت والحقيقة والدلل تجب له لوازمها، تجب له هذا لوازمها. فلمعنى الحياة معنى العيش لوازم، أي صفات. صفات أي ماذا؟ أي صفات وحقائق يجب إثباتها عند إثبات هذه المعاني، عند إثبات هذه المعاني. وإضافة إلى ذلك إن لهذه الجمات لوازم، أي يجب أن تكون على أعلى كمال اللائق بمن؟ بالخالق سبحانه وتعالى. فإذن هنا نظرة إلى تلك المعاني في حال إضافتها إلى من؟ إلى الله تعالى. إلى من؟ الله تعالى. في حال إضافة يسوع تعالى لا بد لها من إيش؟ من لوازم. لا بد لها من إيش؟ من لوازم. لا بد لها من خصائص. تلك اللوازم، تلك الخصائص لا تقع لمن؟ للمخلوق. لا تقع لمن؟ للمخلوق. ولا يجوز كذلك أن نأتي بلوازم مخلوق نعطيها لمن؟ للخالق. نعود إلى الكلام. قال هنا والمعاني التي يوصف بها الرب سبحانه وتعالى وأعطى مثال كالحياة والعلم والقدرة، بل يعني الوجود والثبوت والحقيقة. وإن كان هذه لا تسمى صفات، الوجود والثبوت والماذا والحقيقة لا تسمى صفات، وإنما تدخل في باب الإخبار، تدخل في باب الإخبار. ولذلك تجب له لوازمها، تجب له ماذا؟ لوازمها. فما لوازم حياته؟ ما لوازمها؟ أنها لم تسبق بالعدم، ولا يلحقها الفناء، ولا تعيها النقص بأي وجه من الوجوه، كما قال تعالى توكل على العلم الذي لا يموت، وقال لا تأخذ سنة ولا نوم، وهكذا بل كل صفات الكمال هي من لوازم حياته. فمن لوازم حياته أن يكون سميع وقدير وبصير وعزيز وحكيم، كل هذه لوازم حياته كامل. قال إن ثبوت اللزوم الذي هو مثلا الوجود أو العلم القدرة يقتضي ثبوت اللازم، وخصائص المخلوق التي يجب تنزيه الربيع عنها ليست لوازم ذلك أساسا. هل هي لوازم حياة الخالق؟ هل هي لوازم النوم أو الموت أو السنة أو التعب أو العجز أو الضعف أو المرض؟ هل هي لوازم الخالق؟ ليست من لوازم. فإذا كيف تضاف إليه؟ إذا لا هي يعني من لوازم الخالق سبحانه وتعالى، فعلى على هذا لا يمكن أن يلزم الخالق، وهي ليست من لوازم. فقال يجب تنزيه الرب عنها ربط هذا، وخصائص السلوك التي يجب تنزيه الرب عنها ليست من لوازم ذلك أصلا. فلم نوم من لوازم علمه حياته، ولا أسس من لوازم حياته، ولا تعب وعمر وعطى عطش جوع وإلى ذلك لوازم حياته. فإذا ليس لوازم عيش أصلا، بل تلك اللوازم ما يخص بالمخلوق، باللوازم تخص ماذا؟ بالمخلوق، من وجود حياة وعلم نحو ذلك. والله سبحانه نزه عن عيش عن خصائص المخلوق والنزوات عيش خصائص المخلوق. نعم. وهذا الموضع ما هي مفاهيم وتدارك زالت عنها عامة الشبهات، وانكشف لها الغرق كثير من الأنبياء في هذا المقام، وقد بسطها هذا بمواضع كثيرة، وبين فيها أن فترة ما ترك كلية لا يوجد خارج إلا معين قيدا، وأنما أن اشتراك الموجودات في أمر من النور هو تشابهها من ذلك الوجه، وأن ذلك مهما أهم مطبع على هذا وهذا ذا لا الموجودات خارج الجرح عنها الآخر في شيء موجود فيه، بل كل شيء كل موجود يميزن عن غيره إلى ذاته وفاته وأفعاله. هنا أشرت إلى مكمن الخطأ والغلط والضلال عند المعطلة، عند من؟ المعطلة. ذلك أنهم جاءوا بهذا القدر المشترك وأرادوا أن يحشوا بينه وبين من؟ بين الخالق ومن؟ والمخلوق في هذا، فيجعل خصائص المخلوق للخالق خصائص الخالق لمن؟ للمخلوق. بينما هذا القدر المشترك أصلاً أين هو؟ في الذهن. عرفت هذا؟ فلف الحياة عرفت هذا قيل معنى، ولف السنة قيل ماذا؟ معنى، والبصر قيل ماذا؟ معنى. فإحنا نفرق بين العلم والسمع، بين السمع والبصر، بين البصر والحياة، وهكذا. فهذا أين يوجد؟ في الذهن. لكن الحياة أو العلم أو السمع أو البصر هل يوجد بذاته خارج؟ لا يمكن أن يكون خارج إلا بموجود، إلا بماذا؟ بموجود. فلذلك عندما نقول علم الله وعلم المخلوق فهنا إيش؟ اختص بالخالق شيء واختص المخلوق بماذا؟ شيء. فلا يمكن أن تجعل على القدر المشترك عرفت هذا؟ يعني تلزمه خصائص المخلوق أو تلزم خصائص الخالق، لأن هذا القدر اشترك أين يوجد؟ في الذهن. فما وجود في الذهن لا يوجد على العين إلا بوجود مستقل، يوجد إيش؟ مستقل. قال هنا وهذا الموضع، يعني إذا فهمت هذا الموضع زال عن كثير من إيش؟ من شبه وإشكالات المعطلة. إذا فهمت هذا لماذا؟ لأنه يريد أن يخلق قدر اشترك بيننا إضافة إلى وجود الخالق وجود من المخلوق، فيريد أن يخلق هذا الحق بينما لا وجه الخلق فيها. فقال هنا وهذا الموضع فهمه فهما جديدا وتتدبره زادت عن عامة الشبهات. عامة الشبهات وانكشف له الغرب كثير من الأذكياء في هذا المقام وقد بصرها هذا في مواضع كثيرة وبين فيها أن القدر المشترك الكلي القدر المشترك الكلي لا يوجد في الخارج إلا معينا مقيدا معينا مقيدا. فأنت إذا أردت أن تقلق الحياة في الخارج فلا بد أن تقيدها وأيضا تقول حياة الخالق حياة المخلوق علم الخالق علم من؟ المخلوق علم الله علم الخلق وجود الله وجود الخلق فلا يمكن في الخارج إلا أن تكون معينه مقيده وان معنى اشتراك الموجودات في امر من الامور هو تشابهها في ذلك الوجه اي في قدر المشترك وان ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهذا يطلق على هذا وهذا معنى الحياه يطلق على الخالق يطلق على المخلوق وهكذا لا أن الموجودات الخارج يشارك أحدها الآخر في شيء موجود فيه هل يشارك أحدها الآخر في شيء موجود فيه؟ عرفت هذا؟ فالآن أنت لك وجود وهذا هو إيش؟ وجود هل أحدكم يشارك الآخر في هذا؟ ها؟ فلو قلت لشخص بما أنني إنسان كما ماذا؟ إنسان فإذا هذا قد اشترك بيننا هذا الكتاب الذي لك لي يقبل؟ يقبل؟ أو هذه التي لدينا ماذا؟ لي أنت إنسان وأنا ماذا؟ إنسان وأنا فرش مشترك فلماذا لا يكون خارج مشترك؟ فتقول أنا وجودي وأنت لك ماذا؟ وجودك عرفت هذا؟ وأنا ذات وأنت لك ماذا؟ وأنا ملكية وأنت لك ملكية وهكذا ولو قال فاسان تعالى أنت الخنزير أعتقد يعني إذا تملك أعصابك فإنك ستواجه رد الفعل وعمل عرفت هذا؟ رد قاس فلماذا؟ لأنه لو قال لك أنت موجود والخنزير موجود فأنت إيش؟ والخنزير سواء أنت منتظر ماذا؟ سواء لم تقدر منه هذا فإذا لم يقول أن القدر المشترك هذا يعني يجعل وجود نفسي هذا وفي نفسي ذاك فتأتي وجود أو حياة الخالق فتلزمها خصائص المخلوق او تاتي بحياه المخلوق وتلزمها خصائص الخالق فكانما جعلت وجود الخالق وجود من المخلوق حياه الخالق حياه من المخلوق وهذا لا يتاتى هذا ماذا لا يتاتى انه ما في شيء في الخارج الا لكل واحد ما ايش خصائص وجود الذي يستقل به وجود الذي ماذا يستقل به نعم ولولا كان وكذلك كان كثير من الناس تناقض في هذا المقام فتارة يظن إثبات قدر التركيب والتشبيه الباطل فيجعل ذلك له حجة فيما يظن كثير من الفساد حذرا من مجموعة التشبيه وتارة يتقن أنه لا بد من إثبات هذا على كل تفسير فيجيب به فيما يجوز من الفساد لمن يتبه به من الفساد هو يقصد هنا أنه يقول أن الأشاعرة في هذا الباب تناقض بهذا الباب ماذا؟ تناقض لما نفوا العلو أو نفوا الاستواء أو نفوا ذلك نفوا بزعم هذا القدر اشترك يجب التشبيه ولما جاءوا العلم والحياة والسمع والبصر قالوا لا هذا ايش؟ قدر ايش؟ مشترك وبعد ذلك نفوا أن يكون سمع الخالق سمع من؟ المخلوق حياة الخالق حياة من؟ حياة المخلوق وتناقض الأولى فإذا جاءت وتقول إنه لا يسمى الاستواء لماذا؟ يجيبك بقوله أي الأشعري يقول لك لا يهمني الاستواء وأنه مبتدع المحمول عليه الآن جاء بلوازم الخلق الأولى فأعطاها الخلق الأولى على أي وجه؟ بأي حق؟ بأي حق؟ أنت جئت بلوازم المخلوق فلو أردنا نطبقها معنا في الحياة فنقول لك لا يصبح بعض الحياة لأن المخلوق يصبح الحياة وإذا صبحت الحياة فهذا يعني أنه يموت ويعني أنه يجوع ويخفش. فماذا سيجيبك؟ سيقول هذه لوازم من؟ المخلوق. فإذا لماذا جئت بلوازل واستوائش المخلوق أعطيتها لمن؟ للخالق لأي وجه. فإذا لكل وجوده الذي يخصه ولكل علم الذي يخصه ولكل علمه الذي يخصه ولكل نزول الذي يخصه فلا تأتي لوازم المخلوق تعطيها لوازم الخالق. فقال هنا ولما كان كذلك كان كثير من الناس يتناقض في هذا المقام ويقصد بهم من؟ الأشاعرة. فتارة يظن أن إثبات القدر المشترك يوجب تشبيه الباطل كما يفعل العلو والاستواء. فيظن أنه إذا يسمع العلو أو الاستواء أنها يعني أنه أعطى ما للمخل لمن؟ للخالق سبحانه وتعالى. فيفر على حد زعمه إثبات الاستواء حتى يفر من هذه الملزومات هذه الملزومات فيجعل ذلك له حجة فيما يظن له من الصفات فيما يعتقد له من الصفات أعطيناك مثال العلو أو الاستواء حذرا من ملزومات التشبيه وتارة يتفطن أنه لا بد من إثباتها هذا في كل تقدير أنه لا بد من إثبات القدر المشترك فيجيبه به ما يثبته من الصفات أي يجيب بأن هذا القدر مشترك أن إذا تسمى الحياة والبصر فإن هذا القدر مشترك لا يلزم أن تعطى خصائص المخلوق الخالق. فإذا كما قال المصنف سابقا أن القول في بعض الصفات قول في بعض الآخر فإذا هنا أثبت القدر المشترك وهذا القدر المشترك لا يعني أن ما خصائص المخلوق لمن؟ للخالق. فعلى هذا لماذا لا تعم هذا في كل لماذا لا تعم هذا في كل نعم. قال ولكثرة اشتباهه هذا المقام قد شبهت في أن وجود ربها هو عينيته أو زائد على علامانيته وهل هل وجود مقبول الاشتراك اللوي أو بالتوافر في التشكيك كما وقع الاشتباه في إثبات الأقوال ونفيها وفي أن المعلوم هل هو شيء لا وفي وجود الموجودات هل هو زائد على علامانيتها أم لا لك طويلة هذه خمسة أشياء يذكرها الوقت لا يستسلمها في